في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أردت وآبني همي لنأي الدار من نعمي، فأقصر عاذل عني ومل ممرضي سقمي. أموت لهجرها حزنا ويحلو عندها صرمي، فبئس ثواب ذات الود تجزيه ابنة العم. ويوم الشر قد هاجت دموعا وكف السجن، غدا تجلت على عجل شتيتا بارد الظلم. وقالت لفتاة عندها حوراء كرئم: أهو يا أختي بالله الذي لم يكن عن اسمي، ولم يجازنا بالود أحفى بي ولم يكني. فقالت: رجع ما قالت نعم يخفيه عن علمي. فجئت فقلت: صب ذل من واشم أخي إثمي، وقد أذنبت ذنبا فاصفحي بالله عن ظلمي. فقالت: لا. فقلت: فلم أرقت دمي بلا جرمي؟ أإن أقررت بالذنب لحب قد برى جسمي. زويت العرف والنائل عمدا غير ذي رحمي. أبيني اليوم يا نعم، أوصل منك أم صرم؟ فإن يك صرم عاتبة فقد نغنى وهو سلم. تلومك في الهوى نعم وليس لها به علم. صحيح لو رأى نعما لخامر جسمه سقم. جلت نعم على عجل ببطن منن وهم حرم. أسيلا ليس فيه لناظر عيب ولا كلم. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.